أحد الأئمة وهو محدثكم صلى مرة في مسجد من المساجد صلاة الفجر يوم الجمعة، فاتبع السنة وقرأ بالسجدة وهل أتى، ولما التفت من صلاته السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، أحد المصلين بصوت عالي صاح من وراءه قال: هذا صلاة فجر ولا قيام ليل؟ هذا صلاة فجر ولا قيام ليل؟ والإمام ما زاد على السنة السجدة وهل أتى، قرأها سريعا، فقال: هذا قيام ليل ولا صلاة فجر؟ الآن عندنا مشكلة يا أخوان في صلاة الفجر، عندنا الآن مشكلة في صلاة الفجر. أصبحت صلاة الفجر، مع أن السنة في صلاة الفجر أن تطيل أكثر من غيرها، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، السنة أن تطال القراءة، أن يطال القراءة في صلاة الفجر. لكن الآن عندنا مشكلة عظيمة، الناس تسهر الليل، الناس يسهرون بالليل، يسهر بعضهم إلى الواحدة إلى الثانية إلى الثالثة أحيانا إلى صلاة الفجر. هذا الذي سهر بالليل وكان سهره في الليل في اللعب واللهو والمرح والمزح إلى آخره، ثم يأتي إلى الصلاة، يكون مصلي يأتي للصلاة، لا يحتمل الإطالة، لا يحتمل الإطالة، الإطالة تكون ثقيلة عليه جدا، ما يحتملها وتكون ثقيلة. لكن الشخص الذي يتبع السنة وينام مبكرا، إذا بدأ الإمام يقرأ يتمنى أنه يستمر في القراءة، لأنه وجد راحة، وجد طمأنينة، وجد سعادة، وقام لهذه الصلاة بنشاط وأخذ حظا من النوم، فيتمنى أن الإمام لا يتوقف مع القراءة. إذا قرأ صفحة صفحة ونص وتوقف قال: ليت صلى زاد صفحتين، يشعر بلذة. والآخر إلى جنبه يتمقرص، الآخر إلى جنبه يتمقرص ويتألم ومنزعج جدا، يريد الإمام يركع، وتجد في الصلاة يتحرك قلق جدا، ويده لا تستقر على صدره أبدا، من القلق الذي يصيبه أبدا يده لا تستقر على صدره، مرة يدخلها في جيبه، ومرة ينظر في ساعته، ومرة يحك رأسه، ومرة ينزل ويحك رجله من القلق الذي يصيبه، ليس فيه حكة في رجله وإنما فيه قلق في صدره، فتجد قلق مضطرب متحرك، ومرة يتكى على اللي على يمينه، ومرة يتكى على اللي يساره، ولو كان عند قدرة كان يقول للإمام في صلاة خفف، فيتحامل ويتحامل ويصبر إلى أن تخلص الصلاة، ومع التسليمة الأولى يخرج من المسجد أو يكاد، مجرد ما يسلم قلق جدا في الصلاة، مع أن هذه ألذ شيء في الحياة الدنيا، ألذ شيء، ألذ هناءة، ألذ حلاوة، أقر عينا في الحياة الدنيا هي هذه، لكن هذه مصيبة الآن بلينا بها في هذا الزمان، وخاصة مع صلاة الفجر، وفي رمضان تحولت إلى صلاة الظهر، في رمضان تحولت إلى صلاة الظهر، لأنهم ينامون من بعد الفجر إلى صلاة الظهر، وبعضهم يترخص لنفسه بالصيام فيجمع تأخير مع العصر، يجمع تأخير مع العصر متهاونا. كيف يكون من عبد عرف الله وعرف مكانة الصلاة أن يتهاون بها هذا التهاون؟ يا سبحان الله.